ما معنى قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى؟ هذا حديث القرآن عن جبريل، وليس حديث القرآن عن الله. الله عز وجل يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أي علم محمد رجل أو ملك شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى، استوى أين؟ في السماء. هذا قبل المعراج، أيام الوحي الأولى، ذو مرة فاستوى بقرينة وهو بالأفق الأعلى، أي أن جبرائيل على كرسي بين السماء والأرض، النبي على حراء وجبريل في الأفق وهو بالأفق الأعلى. ثم يعني بعد أن استوى دنا قرب فتدلى، يقترب من من؟ من محمد، جبريل يقترب من محمد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي أصبح قريبا جدا من محمد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى محمد ما أوحى بواسطة هذا الملك جبريل. هذا كله قبل أن يعرج به. تأتي قرينة أخرى، الله عز وجل يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني هذه المرة الأولى التي رآه فيها، رآه نزلة أخرى متى؟ عند سدرة المنتهى، له 600 جناح. قال مسروق بن الأجدع لأم المؤمنين عائشة: هل رأى محمد ربه؟ قالت: من قال بذلك فقد أعظم على الله الفرية. قال: يا أمه لا تعجلي، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: يا مسروق، أنا أول هذه الأمة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، هذا جبريل رآه بالأفق المبين، أي في الأرض، ثم رآه عند سدرة المنتهى في السماء.